حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن السوائي حدثنا أحد أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بكبير أو قال بكديه فذكر حديثا خفيف ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني أرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة وإني أرجو أن لا يدخلها حتى يدخلوها مع الغواو يدخلون وإني أرجو ألا يدخلوها إلى السبعون وإني أرجو ألا يدخلوها وإني نعم وإني أرجو ألا يدخلوها يعني السبعون إلا وقد تبوأتم أيها الصحابة منازلكم نعم الاثنين عنده تنخى ثانية يدخلوها الواو وإني بس المهم يدخلوها بالواو يدخلوها يعني السبعين هذول غير الصحابة نعم يكمل هذا الحديث هل زيادة يكمل لكن هم رأس الطبقة هم رأس الأمة إن كانوا غيرهم فهم قبلهم لما هذا انصح لي فيها سند عامر وسند احمد بن قليل ما كان وان قال ابو عبد الله بغض بسم الله لا اله الا الله وقد يعلمها غيرهم لكن ثبت انهم غيرهم كالصحابه قبلهم من السبعين لكن ما يلزم كلهم من السبعين الباقين ان يكون فوقهم نعم وإني أرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة قال الضياء وهذا عندي على شرط مسلم حديث آخر قال أبو الرزاق أنبأنا معمر بن قتادة عن النضر بن أنس لا شرط اللهم وفقه الله عليه اعتنى بهذه الأخبار الدالة على تواترها وكثرتها نعم رحمه الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى قراءة أخينا في الحلقة التالية وكانت بتاريخ 28 من شهر جمادى الآخرة الموافق الأربعاء ترك شيئا لم يقرأه نقرأه هنا إتماما للفائدة قوله رحمه الله تعالى حديث آخر قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000 قال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله قال والله هكذا قال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر دعني وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا قال عمر إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق قال الضياء وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000 فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا قال وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك قلت يا رسول الله زدنا فقال عمر إن الله قادر على أن يدخل الجنة على أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي بصري طريق أخرى إلى هنا انتهى ما وقع من سهو في قراءة أخينا عندما استفتح القراءة. والله المستعان. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذكر هذه الأمة. قال الإمام كثير رحمه تعالى طريق أخرى عن أنس قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن بكير حدثنا أبو القاهر بن مستري السلمي حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 قالوا حجبنا يا رسول الله قال لكل رجل 70,000 قالوا زدنا وكان على كثير وقال فقال هكذا وحتى بيديه قالوا يا رسول الله أباد الله من دخل النار بعد هذا وهذا أبعد الله من دخل النار بعد هذا وهذا إثنان جيد ورجاله كلهم ثقات ما عدا عبد القاهر بن السري وقد سئل عنه الحمين فقال قال حديث آخر ورتب راني من حديث قتادة عن أبي بكر بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 جنة بغير حساب فقال حمير يا رسول الله زدنا فقال وهكذا بيده فقال عمر يا رسول الله زدنا فقال عمر حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحسنة أو بحسية واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. حديث آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن خليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام يقول أخوك زيد بن سلام عندكم شرط يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن سندي حدثه أن أبا سعيد بن الأماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يأتي ربي 3 حذيات بكفيه كذا قال قيس فقلت يا أبي سعيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بأذني ورآه قلبي قال أبو سعيد قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي ويوزي الله بقيته من أعرابنا وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن مازن بإسناده مثله وزاد قال أبو سعيد فأحل البحر وحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 490,000. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني هل يؤخذ من هذا النص الشهادة المهاجرين بالجنة إذا ثبت؟ يؤخذ من هذا لكن يجمل يعني إلا من منعته من البدء يقول كتب شيئا في الله يجد الله وذلك في المهاجرين ما يشمل المهاجرين حتى في آخر الزمان نعم وقفت المهاجرين من الله صح وليس للجميع المهاجرين حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني غمغم بن درعة بن درعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء وهذا إسناد حسن. حديث آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر لأن أبو الزبير تابعي أنا الزبير عن جابر قال أنه سمع ابن الزبير عن الزبير قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن بريد أخبرنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. ربع خبر يقول من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطر وهكذا رواه الروح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم وثبت في الصحيح. وهذا حديث صحيح جيد يدل على أن هذه الأمة مرجى أن تكون شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة جاء في لفظ آخر ما يدل على أنه ثلث أهل الجنة إذا أهل الجنة 100 وإذا صفت هذه الأمة 80 صفا فيكون ثلث أهل الجنة. هذا فضل عظيم لهذه الأمة العظيمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أكثر من قبله. وفي هذا دلالة على شرعية التكبير عند سماع الشيء العظيم وسماع الشيء له شأن. فلما قال إن الله أزوى أن تكون ربع أهل الجنة قال كبرنا فلما قال أبدا فزولا أهل الجنة قال كبرنا يعني قالوا الله أكبر الله أكبر. هذه شرعية التكبير عند سماع الأمور المهمة والعظيمة كما كان يكبر صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا يعجبه أو سمع شيئا يستنكر قال الله أكبر أو قال سبحان الله خلاف ما يعتاده كثير من الناس الآن من التصفيق. هذا خلاف السنة، السنة التكبير والتسميع عند سماع الأمور المهمة. أما التصفيق من سنة الجاهلية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم شرع الله للنساء في الصلاة إذا سهى الإمام يصفق النساء. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن خالد قال بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.